الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ما المقصود بالضيف؟ من يقصدك من خارج بلدك. أحسنت، بارك الله فيكم. وما ضابط الإكرام؟ يرجع فيه إلى العرف. أحسنت. قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: أوصني لا تغضب، ما علاج الغضب؟ استعاذة بالله من الشيطان الرجيم. أحسنت. الوضوء. نعم. تغيير الهيئة. أحسنت. كان عواقب الغضب وحامد على حاتم القزم الغيب. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. ومن ذلك أيضا، نعم، السكوت. السكوت، نعم، السكوت. أحسنت. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء؟ يحتمل معناها، نعم، أقوال الكتاب الشرعي أن الله سبحانه كتب الإحسان على كل شيء وأوجبه لعباده. أحسنت. الثاني، وهناك معنى قدري أن الإشياء جاري على تقدير وإحسان بتقدير الله لها. نعم، أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، إذا نسمع درس جديد. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولكل شيخنا والتابعين أجمعين. ما قال رحمه الله الحديث 12 عن أبي بدر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأدق الأحسن السيئة تمحها، وخالف الناس بخلق حسن. قال الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. أحسنت، بارك الله فيكم. هذا الحديث اشتمل على 3 وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم. الوصية الأولى وصية بالتقوى، والثانية إتباع السيئة الحسنة، والثالثة معاملة الناس بالخلق الحسن. فالأولى والثانية ترجعان إلى حق الله تعالى، والثالثة ترجع إلى حق الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. التقوى اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه، بامتثال خطاب الشرع، فيفعل المأمورات ويجتنب المحظورات ويصدق الأخبار. والتقوى مطلوبة حيثما كان الإنسان، في أي مكان كان، كان بارزا للناس أو كان مستترا عنهم. اتق الله حيثما كنت. والتقوى وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قد قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الجنة لمن أعدت؟ أعدت للمتقين. معية الله لعبده بما تحصل؟ بالتقوى. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ما الذي يتقبل عمله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. الفرقان والعلم والنور لمن يجعله الله؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فهذا من أعظم ما يحث العبد ويسوقه سوقا حثيثا إلى الحرص على تقوى الله سبحانه وتعالى. وقد قال طلق بن حبيب وهو من التابعين لما كانت فتنة بن الأشعث قال اتقوها بالتقوى، فقيل له صف لنا التقوى، قال العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. قال الذهبي في السير بعد أن نقله قال قلت أبدع وأوجز، بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا، ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولأبي الفتح البستي في عنوان الحكم من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من عزوا ومن هانوا. والجملة الثانية الوصية الثانية وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فالحسنة تمحو السيئة، وقد قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئة إن الحسنات يذهبن السيئات. والجملة الثالثة الوصية الثالثة وخالق الناس بخلق حسن، وذلك بمعاملتهم بالمعاملة الطيبة والإحسان إليهم. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، أخرجه الترمذي وحسن الألباني إسناده. وقال صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أخرجه مسلم. فهذه وصايا عظيمة جمعت حق الله وحق الخلق، فحق الله في التقوى وفي إتباع السيئة الحسنة، وحق الخلق في معاملتهم بالخلق الحسن. نعم. السلام عليكم. كما قال رسول الله الحديث 13 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات تحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يرضوك بشيء لم يرضوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. في رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، أي راكبا، بدليل رواية أحمد كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. الغرض من هذه الجملة تهيئة ذهن ابن عباس رضي الله عنهما لما سيقال له ليكون ذلك أوقع في نفسه، فهذا فيه التقديم بين يدي الأمر المهم بما يحفز النفوس إليه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله بملازمة تقواه على كل حال، فتحرص على الطاعات تبتعد عن المعاصي يحفظك هذا الجزاء، يحفظك في دينك بأن يحفظ عليك إيمانك من الشبهات والشهوات، كذلك يحفظك في دنياك في صحتك في أهلك في مالك، لأن الجزاء من جنس العمل. إن تنصروا الله ينصركم فاذكروني أذكركم، كيكون أحفظ الله يحفظك. وفي المقابل من أضاع حق الله لم يحصل له الحفظ، من لم يحفظ الله لم يحصل له حفظ الله، نسوا الله فنسيهم. احفظ الله تجده تجاهك، تجاهك معناها أمامك، فيحوطك ويرعاك في أمر دينك ودنياك. وهذه الجملة مؤكدة لما قبلها، إذا سألت فاسأل الله، يعني إذا أردت أن تسأل فاسأل الله وحده، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا أردت الإعانة فاستعن بالله وحده. وهذا مطابق لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. سؤال الله دعاء، والدعاء هو العبادة. إياك نعبد مطابق لي إذا سألت فاسأل الله، وإياك نستعين مطابق لي وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، كل شيء بيد الله لا يخرج عن إرادته ومشيئته. وأما العباد فلا يمكن أن ينفعوك بشيء لم يقدره الله تعالى، ولا أن يضروك بشيء لم يقدره الله تعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقدام وجفت الصحف، والمعنى أن كل ما قدره الله تعالى وكتبه فلا بد أن يقع، ما قدره الله لا بد أن يقع كما قدره. وفي رواية قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، من أحسن في الرخاء أحسن الله إليه في الشدة. قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ويشهد لهذا المعنى ما في الصحيحين من قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة وسدت عليهم باب الغار، فتوسل كل واحد منهم إلى الله تعالى بعمل صالح عمله في رخائه. فالأول توسل ببره لوالديه، والثاني بحفظه الأمانة، والثالث بتركه الفاحشة لله بعد قدرته عليها. ففرج الله عنهم فخرجوا، عرفوا الله في الرخاء فعرفهم في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، ما قدر الله سلامتك منه فلن يحصل لك، وما قدر حصوله لك فلا بد من حصوله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الصبر يعقبه النصر، والكرب يعقبه الفرج، والعسر يعقبه اليسر لا يدوم. وتأمل كيف قال مع، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا إشارة إلى قرب زمن النصر من الصبر، وإلى قرب زمن الفرج من الكرب، وإلى قرب زمن اليسر من العسر، بحيث إنها كالمتلازمة. وفي الحديث الحرص على الصغار وعلى تعليمهم والعناية بهم لينشأوا على العقيدة الصافية والأخلاق الحسنة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إن مما أدرك الناس أي وصل إليهم وظفروا به من كلام النبوة الأولى قبل نبينا فهو أمر استقر في جميع الشرائع ولم ينسخ، لأنه أمر قد علم صوابه وظهر فضله. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هكذا بدون ياء، على أنه من الفعل استحى. والمثبت في البخاري إذا لم تستحي بالياء، على أنه من الفعل ماذا؟ من ماضي من استحيا. استحيا. يقال استحى، استحى، ومضارعها ما مضارع استحى؟ نعم، يستحي. يستحي بحاء مكسورة بعدها ياء. استحى مضارعها يستحي، والياء حذفت إذا لم تستحي للجازم. ويقال أيضا استحيا ومضارعها يستحيي. يستحيي، والجازم حذف الياء الثانية فبقيت الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن إذا لم تستحي من استحى التي مضارعها يستحي، وإذا لم تستحي من استحيا التي مضارعها يستحي. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إما أن يكون أمرا على ظاهره فيكون معنى إذا كان ما تريد فعله مما لا يستحيا منه لا من الله ولا من الناس فاصنعه، هو أمر بأن تصنعه لا تثريب عليك في صنعه. ويحتمل اللفظ أن يكون ليس من الأمر الذي تراد حقيقته، وعلى هذا يحتمل معنيين: إما أن يكون بمعنى التهديد أو بمعنى الخبر. فعلى أنه بمعنى التهديد يكون المعنى: إذا لم يكن لك حياء يمنعك فاصنع ما شئت فستجد ما تكره، يكون باب التهديد، مثل قوله تعالى: اعملوا ما شئتم، ومثل قوله تعالى: فاعبدوا ما شئتم من دونه، يكون باب التهديد. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فستجد ما تكره. والمعنى الآخر على أنه ليس من باب الأمر أن يكون بمعنى الخبر، فيكون المعنى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فإن من كان له حياء منعه من القبائح، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه منها، فهو خبر عن الناس وما يصنعونه بحسب الحياء. فالحديث على كل حال فيه فضل الحياء، فيه فضل خلق الحياء، وأنه من مكارم الأخلاق المأثورة عن النبوات السابقة. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. وقد ذكر ابن القيم أن من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء. الحياء مادة حياة القلب، فمن شؤم المعصية أنها تذهب الحياء من العبد. والحياء لتحصيله طريقان: الأول وهبي، وهو ما يجبل عليه العبد، والثاني كسبي وهو الذي يناله بالإيمان، فكلما ازداد إيمانه ازداد حياؤه. نعم. قال رحمه الله الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو بن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله قل لي بلسان قول الناس أن يعذب أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. نعم. لفظه في النسخ التي بأيدينا من مسلم قل آمنت بالله فاستقم بالفاء لا بثم، وأورده النووي هنا بثم فعله انتهى إليه كذلك. قال سفيان بن عبد الله يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، هذا فيه حرص الصحابة على السؤال عن أمر دينهم. قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطق بلسانه بإيمانه بالله، ثم استقم، ثم أمره بالاستقامة على هذا الحق أي ملازمة الهدى الذي هو دين الإسلام حتى إذا وافاه الأجل وافاه على حال حسنة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.